بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أدعو الله تبارك وتعالى أن يستعملنا جميعا في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإيمان بالقدر، ولماذا؟ لا شك أننا في مرحلة حرجة ونحتاج إلى تثبيت الإيمان في قلوبنا وتجديده وعمل حراك قوي به لننتقل إلى التفعيل الحقيقي للإيمان، أي ننتقل بالإيمان من مجرد متون وأصول تحفظ إلى واقع عمل متحرك، لنرى الأثر والبصمة على أقوالنا وعلى أفعالنا وعلى واقعنا وعلى حركتنا في واقع لا يخفى علينا جميعا. الذي دفعني لاختيار الحديث في القدر بشيء من التفصيل أننا نلحظ جميعا حالة من الهلع والجزع والقلق والاضطراب والخوف، نرى جميعا حالة من الإحباط، الناس يعني مثبطون وكأن اليأس قد سيطر عليهم لما يرون، يعني لما يجري على الساحة، وكأنهم فقدوا الأمل في عودة هذه الأمة من جديد. فبدأت ملامح اليأس وبدأت مظاهر القعود وترك العمل والأداء المتميز. لا شك هذا من الخطر المكان. ومن الأسباب التي دفعتنا للحديث في القدر أيضا أن هجمة شرسة على ثوابتنا، على ثوابت العقيدة، ولا شك أنها يعني منذ الزمن الأول وهي مستمرة ولن تنتهي، وهكذا الصراع بين الحق والباطل، وخصوصا في مسائل العقيدة، حتى إذا اهتزت كنا محلا قابلا للتشكيك والاضطراب والقلق والخوف والعياذ بالله تعالى. يعني لعل آخر هذه الحملات الحملة على هذا الأصل الأصيل من أصول إيماننا، الإيمان باليوم الآخر، وعلى بعض أصوله التي لا يصح إلا بها الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه. ومع الأسف وجدت محلا عند كثير من الناس، تشككوا واضطربوا وضربوا أخماسا في أسداس، وما يعني عرفوا كيف يردون على هذه الشبهة إلا طبعا من طلب العلم وحفظ الأدلة السمعية من القرآن والسنة وتعرف على عقيدة السلف كما ينبغي. ولشدة الهجمة الإعلامية من الإعلام المغرض والعميل المضلل الذي يعني عنده حرفية فوق ما تتخيلون، وصل إلى كل مكان بحرفية عالية جدا جدا، ودخل إلى بيوتات المسلمين وأتى بأمثال هؤلاء المأجورين المجاهيل، يعني لا أريد أن أذكر أسماءهم في مثل هذا المكان الطيب الطاهر. ومع الأسف من جملة الخداع يأتي بأناس ليسوا على قدر المسؤولية يعني العلمية ليردوا على هذه الشبهات ويفندوها ويعني ينهوا عليها، لا، يظهرون بمظهر الضعيف الذي لا يملك الحجة القوية، وبالتالي يبدو صاحب الشبهة وكأنه انتصر. والدليل، اسأل نفسك أنت، الناس في الطرقات، في المواصلات، على المقاهي، في البيوت، في المساجد، يسألون إيش الموضوع، بدأوا يتشككون فعلا، لم يحصنوا ولم يعرفوا كيف يستصحب هذه المعاني التي تحافظ عليه. ولذلك هذا بات دافعا لنا نتكلم يعني في ثوابتنا من منطلق تجديد الإيمان، من منطلق عمل حراك حقيقي للإيمان، من منطلق الحرص على الانتقال بالإيمان من مجرد متون كما قلنا وأصول تحفظ إلى واقع عملي متحرك، لنستمد من ذلك الطاقة والقوة والأداء المتميز والعمل بكامل الجهد والطاقة. لذلك اخترنا أن نتكلم في الإيمان بالقضاء والقدر من خلال فهم سلف الأمة لتتضح لك هذه المعالم الرئيسية لأصول الإيمان بالقضاء والقدر حتى ترتقي أنت بنفسك. أولا تستمد الطمأنينة والسكينة والثقة وتعلو بنفسك وتقوى بإيمانك وتأخذ بالأسباب المباحة المتاحة التي في وسعك وتتوكل على ربك وأنت مطمئن إلى النتائج وأنها محسومة قد جرى بها القلم. كل هذا حينما تؤمن بالقدر الإيمان الصحيح. لذلك كانت هذه الرسالة، أصل هذه الرسالة للأخوة الذين يعني عاصروا معنا شرح حديث جبريل عليه السلام في مسجد أولياء الرحمن ثم في مسجد الإحسان بالنصرية، ويعني جمعت منذ زمن وبعض الأخوة يلح في طبعها للاستفادة منها، ونحن في طريق إعدادها للطبع والنشر، عنا لنا أن نتكلم فيها لأهميتها في هذه المرحلة عسانا نسهم في تجديد الإيمان، في ترسيخ الإيمان، في عمل حراك حقيقي للإيمان، في الانتقال بها إلى حيز التطبيق العملي. ولذلك كانت هذه الرسالة المسمى الإيمان بالقدر. أقول فيها وبالله التوفيق: اعلم أخي الحبيب يرحمك الله أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد وجوب الإيمان بالقدر، فالإيمان بالقدر من أصول التوحيد التي لا يتم إلا بها. توحيدك لا يتم إلا بالإيمان بالقدر كما هو معلوم، سادس الأركان. ولا يصح إيمان العبد إلا به، أي بالإيمان بالقدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما، اسمع هذا الكلام الجميل: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، تم توحيده. ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. يعني ما كانش إيمانك بالقدر قوي انتقض توحيدك ابتداء قولا واحدا. لذلك لابد أن يكون إيمانك بالقدر راسخا وصحيحا، ولابد أن تكون مستوعبا لأدلته السمعية بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه قضية لابد أن تكون واضحة وجلية عندك. قال ابن عمر رضي الله عنهما في حديث جبريل عليه السلام: والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فانفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. والأدلة من الكتاب والسنة على هذا الأصل أكثر من أن تعد، إي والله، في القرآن وفي السنة. ولكن على سبيل المثال لنلج إلى الموضوع نقول: أورد مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، يناقشونه في قضية القدر. حل بنا ضيف عزيز، دكتور الحبيب إلى القلب سيد سعيد، يا مرحبا بك، والشيخ محمد البرماوي. مرة أخرى أورد الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال جاء مشرك قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، يجادلونه ويناقشونه، فنزل قوله تعالى. خلي بالك من الحته الجميله دي، شوف فقه الامام مسلم. فنزل، كان المناقشه اديرت عن طريق الوحي، الوحي تدخل للرد على مشرك قريش في هذه القضية الحساسة والمهمة عند المسلمين، قضية حاسمة، فتدخل الوحي ونزل بالتوجيه. اسمع ماذا نزل. يقول: فنزل قوله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. يعني إجابة جامعة شاملة، طبعا سيأتينا التفصيل لكن هذه مجرد إشارات. وقال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. إشارة قوية جدا للمسألة. وأيضا قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والأدلة من السنة على ذلك يعني أعتقد أنها كثيرة جدا، لكن منها على سبيل المثال حديث جبريل هذا الذي تحفظونه، وفيه قال أي جبريل عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإيمان. فكانت الإجابة على النحو التالي: قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إيش قال جبريل؟ قال إيش؟ قال: صدقت. إذن هذا تصديق من أمين الوحي لنبينا عليه الصلاة والسلام على حسن هذا الإتقان والتسديد في هذه الإجابة الجامعة الشاملة، أي أن الإيمان الحقيقي الذي هو مصدق عليه إنما يجمع الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا هو الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد أورد الإمام مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا، يعني جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: كل شيء بقدر. هذا رجل تابعي أدرك عدد من الصحابة كلهم يقولون هذه المقولة الواضحة: كل شيء بقدر. إلى أن قال: سمعت ابن عمر يقول: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة واجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله تعالى. إذن تستطيع أن تقول باختصار أن الإيمان بالقدر ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. إذن الأدلة في غاية الوضوح. قال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح: مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بقدر الله، أن الأمور كلها بقدر الله تعالى، كما قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. طيب، نحن أثبتنا الآن يعني بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة الإيمان بالقدر، لكن يهمنا جدا أن نحذرك قبل أن نلج في الموضوع، قبل أن نتكلم في الموضوع، أن نفصل في الموضوع من قضية مهمة جدا، لأن الكلام في القدر يحتاج إلى حيطة وحذر وإلى التزام وتوقف عند الدليل السمعي بفهم السلف. لا نعمل العقول ولا نضرب الأدلة بعضها ببعض ولا يعني نغوص في أسرار القدر، لأن هذا ليس لنا، بل هذا يعني والعياذ بالله تعالى منزلق خطير جدا جدا، قل من ينجو منه إذا دخله. لذلك قبل أن نلج في الكلام فيه ملتزمين بالتوقيف على الدليل السمعي، نقول: احذروا الخوض في هذا الموضوع من غير الالتزام والتوقيف على الدليل السمعي. ماشي إخواني؟ لأن هذه القضية من القضايا المهمة التي ينبغي أن نحرص عليها. نقول: مع وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، أيضا يجب الحذر كل الحذر من الخوض في القدر والتنقيب فيه وأعمال العقول، مع وجوب الوقوف فيه على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الذين هم أعلم الناس بالكتاب والسنة وهم الصحابة الكرام والتابعين والتابعين لهم بإحسان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على أعلى معاني العقيدة وأسماها، هذا أظنكم لا تشكون فيه، أنهم ربوا على أجمل وأجمع وأصرح وأقوى معاني العقيدة، لأنهم ربوا حال نزول القرآن وجود النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ففهموها الفهم الصحيح والتزموها والتزموها، فكانوا هم الأسوة والقدوة، كما حذرهم من مغبة الولوج في هذا الباب فالتزموا قوله: وما عادوا يخوضون في هذا الأمر إلا من باب، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا من باب الرد على الشبهة التي تلقى، ذكر الدليل السمعي فيها حتى لا يلبس على الناس فقط، وأما غير ذلك فكانوا يتوقفون عند الدليل ولا يتجاوزونه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أخرج الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه، وفيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصحابة، ونحن نتنازع في القدر، نتناقش نتكلم في موضوع القدر، ما كانوا حذروا قبل ذلك، لازالوا يربوا ويعدوا ويؤهلوا. يقول خرج علينا يعني دخل علينا، خرج من بيته عليهم في المسجد مثلا، ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه. شوف التأثر، النبي صلى الله عليه وسلم تأثر تأثر عجيب جدا، حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان. الرمان عارفينه؟ أكيد طلع الرمان وتاكل الرمان، الرمان لم يكون مستوي خالص. ورجل أبيض مشوب بحمرة صلى الله عليه وسلم كما في صفته، لما رأى المشهد وهم يتنازعون في القدر، هذا يتكلم وهذا يتكلم، هذا يأتي بدليل وهذا يأتي بدليل، نزاع، احمر وجهه غضبا كأنه فوقئ في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام. اسمع، فقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إيش اللي حصل؟ هل أتاكم أمر بهذا أم أنا أرسلت إليكم بهذا، يعني بهذه الطريقة التي أنتم فيها الآن؟ اسمع: إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا، أهلك من كان قبلكم أو أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. عزمت عليكم يعني أقسمت عليكم ألا تعودوا لمثل هذه الطريقة في النقاش في قضية القضاء والقدر، عزمت عليكم ألا تنازعوا، أي ألا تعودوا لمثل هذه الطريقة. أيضا أورد الإمام مسلم في صحيحه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم، رواية أخرى يعني، وهم يتنازعون في القدر، ورجل يقول يتكلم معهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يذكر الدليل، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا تضرب كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا لا يكذب بعضه بعضا، انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. يعني لا تخوضوا في هذا الأمر، كثرة الجدال والتعمق في هذا الموضوع في منتهى الخطورة، لكن لا بأس أن نتعلم الأدلة وكيف نرد على الشبهات التي تطرح. وأورد الطبراني أيضا وفيه: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني إيش أمسكوا؟ يعني لا تتكلموا، ما تخوضوش في الموضوع، طالما لا حاجة للخوض فيه خلاص لا داعي أن تدخلوا في حوارات وجدال عقيم وطويل في هذا الموضوع، لا، قفوا. نعم، ومعنى الحديث: أي إذا ذكر الكلام في القدر فأمسكوا عن الخوض فيه حتى لا تزلوا، وذلك خطورة الأمر، يعني قفوا عند الدليل السمعي واكتفوا بهذا ولا تخوضوا إلا وقعتم في الخطر. كيف استجاب الصحابة رضي الله عنهم؟ يعني هل استجابوا لهذا التوجيه؟ هل فعلا توقفوا وما عادوا يخوضوا في القدر إلا لبيان شبهة مثلا أو تجلية مسألة من المسائل؟ لأنه كما قلنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فعلا كانت استجابة رائعة وعظيمة، والله نحتاج أن نقف عندها لنتعلم قضية الامتثال. كيف نمتثل للقرآن وكيف نمتثل للسنة؟ الامتثال يعني لا داعي للتنطع ولا داعي للتقعر ولا داعي للفلسفة ولا داعي للخوض في غمار هذه المعاني. طالما أتاك الدليل امتثل يا أخي، سمعنا وطعنا، تهينا ربنا، لا داعي أن يعني تروغ روغان الثعالب كما يقولون. نعم. فلم يثبت كلام في القدر في عصر الصحابة من بعد هذه التوجيهات إلا من قبيل بيان الحكم أو إزالة الشبهة، كما حدث مع سيدنا عمر، فاكرين لما ذهب إلى الشام في الفتوحات ووصل إلى مشارف عمواس وكان قد حل بها طاعون قاتل، يعني قبض فيه عدد كبير جدا من الصحابة الكرام. فلما بلغه الخبر قال نرجع لا ندخل. فمين اللي وقف له؟ سيدنا أبو عبيدة. قال يا عمر أو يا خليفة رسول الله، أتفر من قدر الله؟ كده مش عايز تخش خايف من الطاعون؟ أتفر من قدر الله؟ قال آه لو غيرك قالها يا أبا عبيد، لو حد تاني غيرك قالها. ليه؟ معز عنده تماما، له عليه جميل لا ينساه. أظنكم تذكرونها ولا لا تذكرونه؟ من باب الفضل نذكره. في صلح الحديبية لما وافق عليه السلام على تلك الشروط المجحفة، طبعا أعمل يعني القواعد الشرعية موازين المصالح والمفاسد، وقبل تلك الشروط المجحفة، وما قبل عمر الموقف. ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ بلى بلى، قتلانا في الجنة قتلانا في النار، بلى بلى أكيد طبعا. على ما نعطي الدنية في ديننا؟ كان متكئا فاعتدل، إني رسول الله ولست بعصي وهو ناصري. إيه الموضوع يا عمر؟ لم يفق من الموقف ومن الصدمة، ذهب يبحث عن الصديق في آخر المعسكر. قضية القضاء والقدر عنده كانت قوي جدا والإيمان قوي جدا، فأتاه فقال ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلنا في الجنة؟ بلى. قتلهم في النار؟ بلى. فقال على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ فانتفض، أمسك بي من تلابيبه وقعده على الأرض وقال إنه رسول الله وليس بعصيه وهو ناصره، فالزم غرزه. برضو سيدنا عمر ما فقش من الصدمة، مش قادر يقبل الشروط المجحفة، زي بعض أخواننا اللي عندهم عواطف زيادة كده مش قادرين يقبلوا بعض المواقف. قد نعذرهم لكن ينبغي أن يفيقوا، لابد أن ينتبهوا. فمين اللي أنقذ سيدنا عمر؟ سيدنا أبو عبيدة شايفه من بعيد في بعض الأثار في بعض كتب السير، فعمد إليه، راح قطع الطريق كده عليه ودخل، راح مسكه من يده كده وقال يا عمر رسول الله يقول ما يريد. اتهم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واتهم رأيك، انت تكلم قدام النبي، هذا تلبيس، قضية انتهت، هذا مدعم بالوحي من السماء يقول ما يريد، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا تلبيس من الشيطان شحن. وأنت تزداد احتقان لحظة بعد أخرى حتى تعصي الأوامر، حتى تتمرد على التوجيهات. يقول الراوي فسقط عمر على الأرض، فاء في اللحظة دي وانتبه واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفعلا أنا أكلم قدام النبي، هو أنا نفهم أحسن من النبي. برضو نقول للشباب وأنتم تفهموا أحسن من العلماء الذين حصلوا دوات الاجتهاد، يعرفون ضبط المسائل، ايه الموضوع، مالكم انتوا عايشين فين ورايحين فين؟ فماذا جرى؟ اسمع الى هذا المشهد العجيب، وقع على الارض وانتبه انه فعلا قد تجاوز حده، فاستغفر وقبل وتم الرحيل بعد ان تحللوا وذبحوا كما تعلمون. وما زال يتذكر هذا الموقف لابي عبيده، حتى امتى؟ قبل أن يطعن. يقول: ما زلت أتصدق وأصلي وأصوم وأنفق وأعمل أعمالا صالحة مخافة من ذلك اليوم. اللي ما فوقوش فيه غير مين؟ سيدنا أبو عبيدة. فلذلك قال له إيش؟ لو غيرك قالها، لو واحد تاني قال الكلمة دي كنت أعرف أرد عليه. قال: لو غيرك قالها نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أو برضو الامتناع عن الدخول ده بقدر الله، والقلم جرى به كما ستتضح لك الصورة بعد قليل، والرجوع أيضا بقدر الله من باب الأخذ بالأسباب. عمر عمل موازنات وفي مصالح وفي مفاسد وفي خير خيرين وشر الشرين، فرأى الرجوع بوجوه الصحابة لأنه عنده دليل. إيه الدليل بقى؟ مين اللي فيكم فاكره اللي ذكروا به الصحابي دعم به الموقف؟ أيوه، جزاك الله خير. إذا كان في بلد ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا كان فيها وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. لو جئوا أنت فيها خلاص خذ بالأسباب وربنا ينكيك، لكن هو فيها وأنت لسه ما دخلتش خذ بالأسباب. وهذا ليس فرارا من قدر الله، بل من باب الأخذ بالأسباب. في مثل هذه الأمور كان الصحابة يتكلمون يوضحون ويردون، أما غير ذلك فما كانوا يأخذون في القدر رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم يعني تعلموا في مدرسة النبوة. نعم. ومن ذلك أيضا يعني من الأمثلة العملية على التزام الصحابة به، ها، على امتثال الصحابة لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، عدم الخوض في القدر والوقوف على الأدلة الواضحة والصريحة التي تكفي وتشفي. ماشي إخواني؟ موقف يحكي من؟ واحد من التابعين. اسمع، حكي عن ابن الديلمي قال: لما عرضت له بعض الشبه في القدر أتى كبار الصحابة يعني يكشف عنه هذه الشبه، فكلهم عدول عنده، جات له شوية شبهات في القدر فعملت له إيه؟ يعني ده تبعي مش صحابي، فقال بس الحل عند الناس دول، فأنا أروح لحد من الصحابة أحكي له الشبهات اللي عندي في القدر وأطلب منه يعني الرد الشافي والكافي. شوف يحكي وبيقول إيه بقى. يقول: أتيت أبي بن كعب، صحابي جليل من الأئمة الأعلام في العلم الشرعي، فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، كده حديث نفسي يعني، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه عن قلبي. قال أبي رضي الله عنه وارضاه: لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت، بيقول له بقى مباشرة، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قل له: خلي بالك، لو ما كانش إيمانك بالقضاء والقدر قوي ومت على هذا دخلت النار والعياذ بالله تعالى. شوف بقى التبعي حصل معي. طبعا كلام قوي جدا، مفاده يعني خلاصة الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني الشيء الذي أصابك حتما سيصيبك، هذا بقدر الله عز وجل. ماشي؟ والشيء الذي أخطأك وأنت تريده حاجة أنت عاوزها بس ما جاتش فيك، ما صحتش ليك زي ما بقوله. ماشي؟ ما تقلبش الدنيا بقى وتقلبها نكت، خلاص مش ممكن تصيبك لأن الله عز وجل لم يقدرها لك. فخلاص لو عندك إيمان بهذه القضية خلاص. طيب ولو ما عندكش فهم لهذه القضية، لو أنفقت مثل جبل أحد وفين وفي سبيل الله لن يقبل منك حتى تكون على هذه الشكلة وعلى هذا الفهم العظيم. الرجل عمل إيه؟ أفضل ما يشوف حد تاني. شوف مين؟ حد تاني برضو من الصحابة، يعني إيه؟ يمكن برضو حاجة تطمني أكتر يعني. فيقول: يقول ابن الديلمي: ثم أتيت ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، شوف بقى الجميل بقى، وشوف بقى وحدة التلقي ووحدة الفهم والخاصية في التربية، كلهم نسخة واحدة رضي الله عنهم، في الفهم، في الاستنباط، في الأدلة. قد يختلفون في بعض الطاعات والقربات، قد يتفوق بعضهم في مجال على الآخر دون مجال، لكن في فهم الدين نسخة واحدة. ليه؟ فاكرين كلام ابن مسعود مرة ذكرناه لما قعد يتكلم عن أصحابه؟ ليه؟ هم القوم الذين اختارهم المولى تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإيتاني وإقامة دينه، يعني دول متنقين على الفرازة عشان يعرفوا يترجموا الدين. فبيقول ايه؟ طلعت من عند أبي إلى من؟ إلى ابن مسعود، فقال لي مثل ذلك بالحرف. الله، هم جماعة دول متفقين مع بعض ولا ايه؟ فيعمل ايه؟ شوف سبحان الله، لعلها رحمة بنا حتى نتعلم. فرح سيده وطلع من عنده وخدها ايه؟ واحدة واحدة كده ماشي يدور. يقول: فأتيت حذيفة من اليمان، سيدنا حذيفة، وقال له نفس الكلام اللي قاله مين؟ لأبي، ونفس الكلام اللي قاله ابن مسعود. قال: فقال لي مثل ذلك تماما. يا نهار أبيض، إيه الناس دي؟ دي الناس كلها يعني فهم واحد؟ فهم واحد. يقول: فخرجت من عندي وأتيت زيدا، زيد العلامة معروف، فقال لي مثل ذلك تماما. ده إيه رأيك يعني وأنت تسمع هذا الكلام؟ ماذا تقول؟ وحدة في الفهم، تربية يعني فريدة فعلا، نفس الكلام بدون سابق ترتيب، بدون أن يعرف هذا ماذا قال ذاك. الكل يحسن الحديث في هذا الموضوع، فلا يعني يدع المجال يعني لوساوس الشياطين. وثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في وصيته لولدي في مرض موته، قال: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. مش ممكن تذوق طعم الإيمان، لأن الإيمان طعم وحلاوة، إلا إذا كان عندك ملخص الإيمان بالقدر، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قضية لا تحتاج إلى كثير كلام. نعم، ولذلك أجمعت الأمة أن الكلام في القدر توقيفي يتوقف فيه على الكتاب والسنة، يعني على الدليل السمعي. نعم، يتوقف فيه على الكتاب والسنة، أي على الدليل السمعي، ولا مجال إعمال العقل فيه لكونه سرا من أسرار الله عز وجل احتفظ به لنفسه. وإليك جملة من أقوال السلف في هذه المسألة حتى تكون واضحة وجلية. يعني أنا عايز أقول لك، شوف كلام السلف في أن قضية القدر سر من أسرار الله عز وجل، ما تغصش فيها كتير، خد بس الأصول بتاعتها وفهمها صح بفهم الصحابة، ولا تجادل في هذه القضية، ولا تغوص في هذه القضية. ولذلك السلف كانوا حريصين أشد الحرص على بيان هذا المعنى. نعم، نقل ابن حجر عن ابي المظفر السمعاني قوله، يقول في هذه المسألة: سبيل المعرفة في هذا الباب، يعني باب القدر، التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل، فمن عدل عن التوقيف فيه ظل وتاه في بحار الحيرة، هتخش في متاهة من تشأدها، ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، اختص العليم الخبير به، وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، أو فلم يعلمه، يعني اختص نفسه بهذا الأمر، أسرار القدر حتى لا تغوص. ويقول الإمام الطحاوي في عقيدته، ولعلكم تحفظون هذا: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الإمام الأجوري عليه رحمة الله في عقيدته أيضا: ولا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث في القدر، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به. ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. شوف كلام السلف كانوا بيخافوا جدا جدا جدا. اسمع، وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله، إمام أهل السنة والجماعة، يقول: من السنة اللازمة الإيمان بالقدر، يعني من السنة الواجبة، خيره وشره والتصديق بالأحاديث والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها، يعني والتسليم المطلق لها. يعني في مسألة القدر بتقولش إزاي وليه وش معنى، لا، أنت تأخذ الدليل وتسلم له حتى تنتبه. مسألة مهمة جدا قد تطرح عليك وأنت تتكلم في هذه القضية. قد يقول قائل: أما في هذا الكلام من السلف حجر على العقل، أي في التوقيف على ما جاء به الدليل السمعي دون أعمال العقل، كده مش بيحجروا على عقلنا ولا إيه الموضوع؟ احنا عايزين نفهم، يعني مش يسبونا واحد يقول لك: طب ما تسبونا نفكر، ما تحجرش على عقلي. لا، انتبه لما يراد من هذا الكلام. والجواب أنه ليس في الكلام حجر على العقل، بل هو صيانة له من يبدد أو يبدد قواه في غير المجال الذي خلق من أجله استخدام قوته فيه. فالنهي إنما هو عن الخوض فيه بالعقل فقط، أما أن يتكلم المرء فيه بالشرع فلا حرج من ذلك لبيان صحيح الاعتقاد من خطئه. يعني الحجر هنا أن تطلق العنان لعقلك فيتحدث في القدر في غيبة من الأدلة السمعية. قلوا: لا، ده أنت كده بتلعب، لازم يكون الدليل اللي هو الحرس عليك عشان ما تضلش، عشان ما تنحرفش، لأن ده في، يعني كما يقولون، ده مزلة، يعني في خطورة كبيرة جدا إن حيث الدليل وابتعدت عن الدليل السمعي، وبشرط بفهم السلف وليس فهم أحد، حتى تكون العقيدة على نحو ما كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. والإسلام وضع بين يدي الإنسان معالم الإيمان بالقدر كما سيأتي الكلام عنها مفصلا، يعني احنا هنفصل فيها، ومفادها كمختصر سريع جدا حتى يأتي التفصيل. ومفادها أن الإيمان بالقدر يقوم على أن الله سبحانه وتعالى علم كل ما هو كائن وكتبه وشاءه وخلقه، وهذه الأركان سهل على العقل استيعابها وليس فيها غموض أو تعقيد إذا ما مررناها على قواعد الشرع الحنيف. فكما نقول مثلا في صفة استواء الرب على عرشه سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك، وكلكم يحفظ طبعا هذه المقالة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كذلك فإن مراتب وأركان القدر العلم والكتاب والمشيئة وخلق أفعال العباد، الإيمان بها واجب والسؤال يعني عن كيفيتها بدعة، إذ الكيفية مجهولة، يعني بالنسبة لنا، لأنها سر من أسراره سبحانه وتعالى في خلقه. نلج إلى يعني بداية الحديث في هذا الموضوع الشائك والمهم، ونبدأ بتعريفات اصطلاحية مهمة جدا تكلم فيها السلف تقرب لنا المعنى والمراد قبل أن نشرع في بسط الأدلة السمعية بفهم سلف الأمة الصالح. تعددت تعريفات العلماء من السلف والخلف للقضاء والقدر، وإن شاء الله نعرض هنا يعني بعض التعريفات أو الاصطلاحات التي وردت يعني بشيء من الاختصار حتى لا تذهب بعيدا، ولكن يعني نريدك أن تحفظها حفظا قويا، لأنها ستساعدك على فهم القضية ككل، على فهم القضية ككل حينما نتكلم عن أصول الإيمان بالقدر الأربعة التي أشرنا إليها، سيساعدك هذه يعني التعريفات على فهم الفهم الصحيح. نعم، قال بعض العلماء: القضاء من صفات الذات. القضاء، نتكلم عن القضاء والقدر، فصل. القضاء من صفات الذات، والقدر من صفات الأفعال، مقدمة. وقال ابن حجر: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر هو جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. يعني في التفريق بين القضاء والقدر حتى تفهم مرة أخرى كلام ابن حجر: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر هو جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. نحتاج إلى توسع لتتضح الصورة أكثر. قيل: القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل، والقدر وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق. برضو كلام تحس انهم كالكحكت، بس عند شرح هذه المصطلحات وعند النظر لأصول الإيمان بالقدر ستتضح لك هذه المعاني. وقيل: القدر هو إيجاد ما قدر الله إيجاده. شوف بدأت تتضح الصورة أكثر، مصطلحات يوضح بعضها بعضا. القدر هو إيجاد ما قدر الله إيجاده على النحو الذي سبق به علمه وجرى به قلمه. أظن دي واضحة صح؟ بدأت تتضح الصورة أكثر. مرة أخرى: وقيل: القدر هو إيجاد ما قدر الله إيجاده على النحو الذي سبق به علمه وجرى به قلمه، فيأتي الواقع المشهود اللي انت هتشوفه مطابقا للعلم السابق المكتوب، يعني في اللوح المحفوظ. وقيل: بل العكس، أي أن القدر هو الحكم السابق في الأزل، والقضاء هو الخلق أي إيجاد هذا الحكم على نحو ما سبق، يعني وجرى به القلم. واضح؟ طيب، هذه مصطلحات لأخوة طلبة العلم لابد أن يحفظوا، إن شاء الله المذكرة ستصور يعني قبل اللقاء القادم تكون معكم جميعا إن شاء الله كاملة، الرسالة من أولها إلى آخرها إن شاء الله. طيب، وعند التحقيق نرى أنهما متلازمان. انتبه لهذا التوجيه، يعني القضاء والقدر، وعند التحقيق نرى أنهما متلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر، فالقدر يطلق ويراد به التقدير السابق لما في علم الله، ويطلق ويراد به ما خلقه وأوجده على النحو الذي علمه. إذن المعاني تكاد تكون متلازمة متقاربة، كلها توضح يعني المعنى الإجمالي للقضاء والقدر، والذي سأتيك حينما نفكك لك أصول الإيمان بالقضاء وبالقدر كما سيبدو لك واضحا. لكن نجمع يعني هذه التفسيرات في تفسير وجيه لشارح الواسطية الشيخ عبد العزيز سلمان، أظنكم تذكرون عشنا مع الواسطية في الأجوبة، الأسئلة والأجوبة، فاكرين؟ كان من يعني أعظم الكتب التي قمنا بفضل عبد الله يعني دراستها سويا، وهذا الشيخ يعني له يعني دين في رقابنا عليه رحمة الله. يقول الشيخ عبد العزيز سلمان في شرح العقيدة الواسطية ملخصا عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، كلام ملخص خالص جميل جدا يجمع كل المصطلحات والتعريفات بأسلوب بسيط وعبارة سهلة جدا. اسمع ماذا يقول. يقول: القدر هو التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدره، وأنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، اللي هي إيه؟ ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يقول: ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المحفوظ، وأنه خالق أفعال العباد والطاعات والمعاصي، ومع ذلك فقد أمر العباد ونهاهم وجعلهم مختارين لأفعالهم غير مجبورين عليها، بل هي واقعة بحسب قدرتهم وإرادتهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كلام في الحقيقة يكتب بماء الذهب، كلام الشيخ عبد العزيز سلمان، خلاصة قضية الإيمان بالقضاء والقدر في هذه الكلمات النفيسة الجميلة. إن شاء الله لما تأتيك المذكرة تحفظها وتحاول يعني أن تصيغها صياغة يعني قوية حتى تكون حاضرة عند الحاجة إليها. بقي كم على العشاء؟ 6 دقائق. يعني الآن أنا أوان الشروع في المطلوب، لكن كان من المفروض أن نبدأ في الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر، ولكن حتى لا نفتح الموضوع ونتركه دون أن ينتهى منه.